لقد كان في يوسف وإخوته فلما هذا وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون. وجاءوا والله المستعان على ما تصفون. Thank you.

واستبق الباب وإن كان قميصه قد من دور فكذبت وهو من الصادقين صدق الله العظيم.